وشرائطه تسمية الجنس والنوع والوصف والأجل والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونة، وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، وقبض رأس المال قبل المفارقة، أي شروط صحة السلام. إذا عقد من الشروط صحة البيع. طبعا الموضوع بتاعي أفكار عن السابقة، إذا أتاك سلام يعني تسلمني الآن السلام، وبعد 6 شهور 4 شهور جبت الأبحاث، جبت السيرات، جبت مبادئك إياه، شو هني شرط شروطه؟ تسمية الجنس أمح، والنوع أمح سلموني، أمح ثوراني، أمح طلياني، هذا النوع، والوصف جيد، وصف رديء، هذه يعرفوها جيد وصف رديء أهل الخبرة، كل صنعة هذا الوصف جيد رديء ورديء وصف، هذا الوصف وأهل الخبرة بيعرفوا. والأجل لا يطلع أخي الموسم أي ما صح مجهول ألا بيجي معنا شوي لا حتى يفطر النصارى، ما بنعرف إمتى بيصوموا وإمتى بيفطر، ما بيصح. قال إن دخلوا في الصيام وعرفنا متى إفطارهم صار معروف، المهم معروفين. والأجل والقدر 100 متر، مو اللي بيطلعوا من غنداتي إلى قديش رح يطلع أخي، أنا راح أزرع هالفدارين 3 أمح واللي بيطلعوا بلاك 1000 ليرة بعطيك يوم الآن، لا ما عملي ما صح. أيوة والقدر ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤنة، 100 أمح بيكلفوا، إذا سلمتك يوم بحرام، إذا سلمتك يوم هو بتبين مكان التسديد، وهذا الشرط مكان الإيفاء طبعا في آراء سيأتي معنا التفصيل. وقدر رأس المال 1000 ليرة، 100 ليرة ذهب، 1000 درهم فضة، قدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. إن كان رأس المال مكيل فإذا بدي يشتري منه بدي بيعه، أما بعطيه الآن شيء فإذا الثمن شيء هذا مكيل، والموجود سواء كان سكر أو كان ذهب أو فضة موجود هذا، والمعدود المتقارب وعطيني هلأ 10,000 بيض الدليار يبلغ 100 متأمح بعد 6 شهور معدود. وقبض رأس المال قبل المفارقة، عقدنا العقد وشرطنا الشروط وبينا صحتها، قلت لك هذه المصاري فت لجوا لجيب لي من مصاري، قال غبت عن عيني، طيب اخي من دكانتي ما طلعت من دكانتي، قال المصاري صندوق الحديد ورا ما شفتها كلمه فت انت غبت عن عيني، قال التغى العقد تعيده. ايوه هذا اجمالا هلا فسرت لك اياهم، راح نفسر لهم بالشرح تفسير احسن من تفسيري، تفضل فيني. لأن بذكر هذه الأشياء تنتفي الجهالة وتنقطع المنازعة وتقطع المنازعة. هذا السر في العقول، بيقول لك هذا عقد فاسد هذا عقد صحيح. الجهالة التي تؤدي إلى المنازعة هذه تفسد العقد. وعند عدمها يكون المسلم فيه مجهولا فتفضي إلى المنازعة. عند عدم هذه الشروط اللي عديناها صار منازعة، شهد المسلم فيه مجهول يؤدي إلى المنازعة. فالجنس نعم. كالحنطة والتمر، والنوع كالبرن والمكتوم في التمر. إيوة وفي الحنطة، وفي الحنطة كسهيلية سهلية وجبلية. ايه شو قلت لك انا حوراني سلمية طلياني، مو هيك انواع الامان. والوصف كالجيد والرديء، والاجل كقولي الى شهر ونحوه، وهو شرط قارب. شرط لابد منه نعم. قال صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. من أسلم فليسلم إلى أجل معلوم. كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولما بينا أنه شرع دفعا لحاجة المفاليس، لأنه هذا أخي الفلاح ما راح يبيعه مد القمح عشوائي ويكون عنده قمح، يكون عنده مصاري، إلا أنا بشتري تبدا إذا معي مصاري وبحرق طالع وبعدين ببيع المد 15 ورقة، وين بلا بأخذ 10، لكن لأني محتاج أكبر خيص. أي لذلك لا بد من دفع الثمن سلفا والأجل إلى أجل المعلوم. فلا بد من التأجيل ليقدر على التحصيل وتقديره إلى المتعاقدين. لا بد من التأجيل ليقدر على التحصيل تحصيل الأبحاث، هي أول واحد، وتقديره تقدير الأجل إلى المتعاقدين. أنا بعرف حالي إمتى تطلب طالع أرضي الدار كذا. ذكره الكرخي، ذكره الكرخي وعن الطحاوي أقله 3 أيام. طيب رواه عن أصحابنا، لأنه إذا أسلمتني دفعتني المصاري الآن الأمحات، سميتني سلام وأعطيك الأمحات، هلا صار هذا بيع وشراء نقدا مو سلام، وما بقى في دين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الآية الكريمة يقول ابن عباس أشهد أنه نزلت أطول آية في كتاب الله في السلام، والله عم يقول إلى أجل معلوم، فلا بد من الأجل أقله 3 أيام. رواه عن أصحابنا اعتبارا بمدة الخيار. حلو مدة الخيار، أنه إذا هذا ابن يمكن مكتوب أو غيره، قال له يا رسول الله إني أشتري وأخدع بالبيعات، قال له إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام أو 3 أيام. أنا بيع كم ثابت على بيعتي، يا مفتاح البيعة إذا كنت تناجدني حاطني ضاع مخصوص شيء كذا. هاي خيار العقد يكون للبائع يكون للمشتري يكون لكليهما، وسيأتي تفصيل ذلك إلا لم يكن مضى، ما بعرف نسيت أنا. نعم مضى جمعنا. وروي عنهم لو شرط نصف يوم جاز. المهم هي أي أجل، لأن أدنى مدة الخيار لا تتقدر، وكذلك أجل السلم. لأنه إذا أدنى مدة الخيار لا تتقدر، قد يكون الخيار نصف يوم، قد يكون ساعة، قد يكون إلا بعته ولي الخيار 5 دقائق، روح اسأل أخي اسأل شبيكي. فإذا قد يكون المدة الخيار وجيزة، أما إذا كان أكثر فعن أبي حنيفة ما بصح أكثر من 6 أيام. عند الصاحبين أجاب الأكثر إذا تراضيا، بحثنا مو هلأ بالأجل. طيب فكذا أجل السلم، فكذلك أجل السلم. وعن محمد رحمه الله شهر وهو الأصح، لأنه أدنى الآجل أدنى الآجل وأقصى العاجل، لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل. العاجل عجل لي، أقصى شيء في التعجيل شهر، وأدنى شيء في التأجيل شهر، صار حد وصار. وأما القدر فقوله كذا قفيزا وكذا رطلا. قفيز بالنسبة للمكين ورطلا بالنسبة للموزون. بعت طن سكر شوي 3 أشهر سمك يا ونعطيني حقن الآن، إيه هذا كمان بصح. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. وأما مكان الإيفاء فقولنا في مكان كذا، فإنما يشترط إذا كان له حمل ومؤونة، وقال لا يشترط، ويوفيه في مكان العقد. الصاحبين ما شرطوا بيان مكان التسليم، معناته انصرف التسليم إلى مكان العقد. وين تعاقدنا؟ أنت الفلاح جيت من حوران بعدي الأمحاد وأنا قاعد بدكانتي بدك تسلمني هون. لا والله أنا طلعت عندكم عم بدور من واحد لواحد جيت أنت بعتني هناك. هذا رأي صاحبي. أبو حنيفة قال بين عندي وعندك في كلفة، والكلفة مين تتحملها؟ يجب أن نص على مكان التسليم إن كان له حمل ومؤنة. أما إذا قلت له شو أخي نص إية أو إية شو اسمه هذا زعفران، هذا ما له حمل ولا مؤنة، حطه بجيبتي بجيبتي ما بقى في كل شيء. وقال ألا يشترط ويوفي في مكان العقد لأن مكان العقد متعين لعدم المزاحمة كما في البيع وكما فيما لا حمل له. فيما لا حمل له ما اشترطوا لا أبو حنيفة ولا الصاحبان وله وله أن التسليم غير واجب، غير واجب في الحال. الحال وإنما يجب إذا حل الأجل ولا يدري أين يكون عند حلوله فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قطعا للمنازعة. والله دائما الله يرحمه أبو حنيفة أحكامه تبقى فيها الاحتياط. نعم. ولأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن بخلاف البيع. ها تعلموني شو اسمه 10 كيلو تمر برني قيمتهم هو مثل قيمتهم بالمدينة، انتاجهم هني أرخص من هون، تختلف القيمة باختلاف الأماكن بخلاف البيع الحاضر اللي مودي أجار ليك أبطاء أحمله ونسي لأنه يوجب التسليم في الحال ولا منازعة فيما لا حمل له. أيوة. يعني خلاف فيما حمل له حمل فيما له حمل ومؤنة مثل ما مثلت الله. أما شو وهي الزعفران ما هي ما بتكلم حملها. وعلى هذا الخلاف الأجرة والثمن إذا كان له حمل والقسمة. أيوة. الثمن ذاته يعني إذا أنا اشتريت منها شو هل غرفة نوم قديش أخي بيعني إياها غرفة النوم؟ قال لي 100 ليرة 1000 ليرة ما بعرف شو. قلت له أخي أنا ما معي مصاري بيعني غرفة النوم 100 بنت أمان؟ قال لي بعتها. فصار الثمن له حمل ومؤنة، بدي يبين وين تسليمها. فإن كان البيع بعد الآن هو نعم. والقسمة وهو أن يزيد على أحد النصيبين شيئا له حمل ومؤونة كمان على هذا. وعلى هذا الخلاف الأجرة والثمن إذا كان له حمل ومؤونة والقسمة كمان وهو أن يزيد على أحد النصيبين شيئا له حمل ومؤونة بدك تبين مكان التسليم. وإذا شرط مكانا يتعين عملا بالشرط حلو. وأما ما ليس له حمل ومؤونة كالمسك والكافور ونحوهما لا يشترط ذلك بالإجماع. أسباب كميات يعني بسيطة وين مكان غالي لأنه صار واحد. شو هذا الكافور والمسك شو ببيع؟ كميات بسيطة يعني إذا جبت لك كيلو كافور الله أعلم قديش حقه يمكن 100,000 ليرة ما راح أساسا ما عندي أكثر. لا يشترط كمان غالي كثير. لا يشترط ذلك بالإجماع وهل يتعين مكان العقد؟ عنه روايتان الأصح أنه يتعين ولو شرط له مكانا قيل لا يتعين لعدم الفائدة، لعدم الفائدة. وقيل يتعين للفائدة لأن قيمة العنبر في مصر أكثر منها في السواد ولأن فيه أمن خطر الطريق. إيه نعم. بين ما تجيبليهم تسلمنيهم بدكانتي في بيتي بين ما أطلع أنا على السواد يعني القرى وأحملهم يجيبوا يطلع علي بشلحين الله أعلم شو بصير معي. وأما بيان قدر رأس المال فمذهب أبي حنيفة. أيوة هون مسألة حلوة بدنا نفصلها. إنه إذا أنا حطيت لك كل ذهب ثقة الأجل قلت لك بيعني 1000 مد قمح ل3 شهور طلع زراع واشتغل وجيب بياهن بهالقمح بهالمصاري الذهبات الدامع صار معينين بوجودهم والإشارة إليه. قال أبو حنيفة ما بيمشي الحال، بدك تقول لي هدول قديش أما أحملهم وأمشي ما بيمشي. صاحب الآل يكفي الإشارة إليه تعيين. شو بيقول لك أبو حنيفة؟ البركة طلعت أنت على بلدك وحرزت وزرعت وما طلع شيء، بدك تشتري لي من برا سلمني. هذا من جملة ما حكينا سابقا للأسواق، فيت من بين ما طلع وطلعت أرضك ما حدكت، أنت أخذت المصاري صرفته وبكلت وشربت وبدرت وتلفت، ما بقى معك المصاري حتى تشتري لي من هون. شو قال الرسول؟ إذا عجز البائع عن وجود المبيع عنده قال له الذي اشترى منه، قال له لك رأس مالك، لك سلمك أو رأس مالك، ليس لك غير ذلك، لك سلمك يلي أنت دفعت المصاري في الأمحال. ما طلع عنده أمح، قال له لك رأس مالك، رأس هاي كرة الأمح كرة الذهب أخذتها أنت رجع ليها. بيجي بيقول لك إيه أنا عديته 900 ليرة، لا 1000 ليرة، نتخانق هاي فائدتها. أيوة، مشان هيك اشترط أبو حنيفة معرفة قدر رأس المال. هاي بعضها فيها ما بتفلي ضيوفا، وقد أنفق البعض، وقد أنفق البعض فيرده ولا يستبدل في المجلس، ولا يستبدل في المجلس. رأس المال لا يستبدل في المجلس. قبل اقبضه انت الفلاح، بعت 100 بنت قمح 1000 ليرة، بعطيك 1000 ليرة الآن، صار 1000 ليرة بإيدك، طلع بدكان فيه بتلاقي عندي مني مثلا سجادة، عندي مني ثوب حرير، هذا قديش حقه بألف ليرة؟ اخوت تعطيني 1000 ليرة بتاخد الحاجة. أما لا، قبل ما تقبض تقول لي ابيعني من الألف ليرة اللي بدي إياها منك حالا كذا، قال هي استبدال ما بصح. فضح أول حتى يتحقق إنك قبضت رأس مال السلم، يسمى سلام وسلف. وفي المثليات ينقسم المسلم فيه على قدر رأس المال، فينتقض السلم بقدر ما رد. تردى بعضها هذا الزيوف، إذا رد بعض الزيوف جيت أنت قلت لي هالبيت لي ردها حق 10,000 مد أمه، أخذته أنا عم بده طلع معي 10 ليرات، شو أخي الزيوف رجعت لك هون. فلما رجعت لك هون انتقص من العقد 20 المبيع، مو هيك؟ طيب على أساس 100 ليرة، تاريون لا 90 ليرة، أصبح انتقص من المبيع 9، بينما تسلمني 1000 ليرة تنقص منهم 10 يعني 900، بينما تسلمني قسم 1000 على 9 بتنقص 110، وهيك بدك بقى تسلم. اختلفنا حصة المبيع قديش، ولا يدري قدر الباقي فيفضي إلى المنازع. والموهوم في هذا العقد كالمتحقق لشرعيته على خلاف القياس. تمام، نعم. تقول لك سؤال، إن التغى العقد بهذا النصف بأكمل التغى العقد عم يقول لك بالمقدر سوي. وفي المثليات ينقسم المسلم فيه على قدر رأس المال، هذا بإيه؟ إذا كان في ضيوف فينتقض السلام بقدر ما رد، هو قبض ورد. أيوة، ولا يدري قدر الباقي فيفضي إلى المنازع. ظاهر العبارة أن السلام صحيح يعني دفعته، يعني أنا اشتريت منك أنت الفلاح، اشتريت منك 100 بنت قمح بألف ليرة سوري، جيت مديت إيدي عليه بتطلع على المعقد طلعوا 1000 ليرة طلع 500 وانفصلنا. صح العقد بخمس قديش؟ 50 مد قمح مو 100 مد قمح. بخلاف الثوب المنعون ان المثل بالثوب الصاحبين، لان العقد لا يتعلق على مقداره، اما هنيك العقد يتعلق على مقدار رأس المال من ذهب او فضة. نعم سيدي. وعلى هذا اذا اسلم في جنسين ولم يبين رأس المال كل واحد رأس مال كل واحد منهما، أو قسم الدراهم والدنانير ولم يبين مقدار أحدهما، هذه المسألة التي عليها بني الخلاف بين الصاحبين وأبي حنيفة. وعلى هذا إذا أسلم في جنسين، أنا أعطيتك 1000 ليرة ذهب، 100 مد قمح و150 مد شعير، أوقات بعضهم ما بتفرق قديش حصة الأمحات وقديش حصة الإسقيرات، ما معروفين. صح العقد على هذا وهذا، فإذا لم يعلم مقدار رأس المال قديش وعجزت أنت عن تسليم الشعيرات وجبت لي الأمحات، قديش بدي لحق من الأمحات حصة على النسبة والنسبة قديش؟ إيه والله أخذناه هناك في غرفة ومشينا، ما بقى نعرف من بنت حصة الشعيرات. هذا رأي أبو حنيفة ضد الصاحبي. وصورة المسألة، صورة المسألة أن يقول أسلمت إليك هذه الدنانير في كر حنطة أو نحوه، أو أسلمت إليك هذه الدراهم العشرة وهذه الدنانير في كذا. أسلمت إليك هذه الدراهم في كر حنطة ونحوه، يعني نحو كر حنطة، يعني في شيئين العبارة هنا للتصوير الأصل العبارة أوسع، عيد العبارة من أول سطرين. وعلى هذا إذا أسلم في جنسين، يعني هاي عشر ليرات بكر حنطة وكر شعير، وني قال في كر حنطة ونحو أو نحو بده تكون والواو مو بأو، عندي بالواو لكن مو نحوي، بدي يقول في كل حنطة وكل شعير. أيوة. أو أسلمت إليك هذه الدراهم العشرة وهذه الدنانير في كذا، بألف مدأمح، بس أدي عشر دراهم والدنانير بدي يكونوا أديش مقدارهم. نعم، ليك هجرة جاب المثال اللي أنا أو يقول دراهم. أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة وكر شعير أو في ثوبين مختلفين، ولم يبين حصة كل واحد منهما. حلو. ولو كان رأس المال غير مثلي كالثوب والحيوان يجوز، وإن لم يعلم قيمته وذرعه، قيمته وإن لم يعلم قيمته وذرعه. يعلم بدون قيمته، يعلم قيمته وذرعه. ما بتفرق. اشتريت منا 100 بيت أمح بهالثوبها. قديش قيمته؟ مو شرط عليه. قديش طوله وعرضه؟ قديش آخذ؟ مو شرط، لأنه هذا صار قيمي مو مثلي. لأن المسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعان لتفاوتها في الجودة ولا على القيمة. هلا العباية أو البردة المطرزة تبع العروس صدرها مثل ديلها، التطريز والنقش والحبات الأحجار الكريمة تبقى معلقة بقبتها وصدرها، أما ديلها إذا مو مقسمة على عدد الزرعان في هذا السوق ولا على القيمة، لأنها غير داخلة في العقد فلا يفيد معرفتهما فلا يعتبر. أما القبض، قبض رأس المال قبل المفارقة، وأما قبض رأس المال قبل المفارقة، وأنا بدي يجيب لنا صور ويدخل مع المسألة يمكن السلام والصرخ. والحمد لله رب العالمين. يعني أنا بدي بيعك الآن أما سلمك ياهن بعد 3 أشهر، بطلع على بلدي بفلح وبزرع وببدور، بيطلعوا الأمحات بجيب لك ياهن، بينت لك الوقت والمقدار وكذا، وهي بدي من الشروط إنك تقبضني رأس المال سلف. هلا إذا افترقنا من غير قبض التغى العقد. ايوه مواسيدين طبعا.